بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم. فما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المسألة التي أخذناها أن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وفي بعض الرواية ولا حجاب. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، من المخاطب في هذا الحديث؟ المسلم. نعم، والمسلمون بالنسبة للكتاب هم على ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق إلى الخيرات بإذن الله. فهل هم المؤمنون كلهم؟ متأكد؟ تمام. فكيف بالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآية كثيرة التي أن الله من فعل ذلك الله سبحانه لا يكلمه ولا نحن لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ فكيف نجمع بينهما؟ الخطاب كذلك للمؤمنين، لا يكلمهم يوم القيامة، وهذا الكلام الحديث كذلك يوم القيامة، فكيف يكلمهم وفي نفس الوقت لا يكلمهم؟ كذلك قلنا أن هذا ينطبق على أصحاب العرض الحساب اليسير، أن الله سبحانه وتعالى سيكلمهم كلاما، كلام تكريم وتنعيم. وأما أصحاب النقاش كما جاء في الحديث من نقش الحساب عذب، قال سبحانه وتعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الذنوب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يغفر لهم. فنفي الكلام هنا بمعنى إيش؟ نفي الكلام عن تكريم، أن الله سبحانه وتعالى يكلمهم كلام ليس على سبيل التكريم والتنعيم، هذا هو الجمع بينهما. فالحديث هذا يتوجه إلى أصحاب العرض الذين يحاسبون حسابا يسيرا، هذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. نعم. وما الكفار؟ الله عز وجل يكلمهم يوم القيامة، يكلمهم، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، هذه ايش؟ اخر كلام، فالله سبحانه وتعالى يكلمهم لكن كلام غضب، كلام غضب. نعم. وما اصحاب النقاش؟ فهؤلاء يكلمهم كلام يعني في الغضب في وقت دون وقت، ليس على سبيل الدوام، فرقا بين المسلمين والمجرمين. نعم. ثم اخذنا كذلك ما تعلق بالايمان بالحوض، بالإيمان بالحوض. نعم. ما هو الحوض يعني لغة؟ مجتمع الماء. وهل لكل نبي حوض أو هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر فيه خلاف، فيه خلاف، الذي يظهر أنه إيش؟ لجميع الأنبياء، لجميع الأنبياء. أما الحديث الذي أن الحوض الصالح، النبي الصالح أنه ناقته درع ناقتي، هذا حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، لكن الذي يظهر وجه الحديث لكل نبي حوض، لكن في كلام، في كلام بالنسبة الصحة، لكن الذي يظهر لما يقول حوضي وهذه الأشياء يدل كأن غيرهم كذلك عندهم حوض، والله أعلم. نعم. كيف صفة هذا الحوض؟ ما يذكر لنا من صفته ذلك الحوض؟ أن طعمه أحلى من العسل، وأن لونه أبيض من اللبن، وكذلك ريحه أطيب من المسك. كيف طوله؟ طوله شهر، وعرضه شهر، وزوايا شهر كذلك. نعم. أين يوجد هذا الحوض؟ على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، على منبر الذي في المدينة، هذا هو صحيح، لكن في الأرض المبدلة، ليس لأحد أي معلم ليدري أين هو، لكن نعلم أن ذلك الحوض في المكان الذي سيكون في عرصة القيامة، أن هذا المكان كان فيه منبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. كيف، كم عدد الأكواب؟ أكثر من عدد نجوم السماء. نعم. وكيف بالنسبة للجمال والضياء؟ كالنجوم. نعم. الحديث الذي فيه كيزانه كالنجوم، هذا في إيش؟ في الجمال وفي الضياء. وأما العدد فأكثر كما جاء في بعض الرواية في مسلم أنه أكثر من عدد النجوم. نعم. من هم الذين يريدون على الحوض؟ المسلمون كلهم، المبتدعة كل من بدل وغير فلا يريد على الحوض كما جاء في الحديث، سحقهم سحقا لمن بدل وغير. نعم، من شرب منه ماذا يحصل له؟ لا يذمأ أبدا، لا يجد العطش، لا يجد العطش بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف يشاء الله، كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. كذلك من مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالقبر، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما قلنا أنه على مراتب وأنه كذلك على مراحل. فأول مراحل الآخرة ما يتعلق بالقبر، فالإنسان إذا فارقت هذه الدنيا بعث الله سبحانه وتعالى إليه ملك الموت فيقبض روحه ومعه أعوان ناشطات ونازعات، ناشطات لمن كان أرواحه من المؤمنين، ونازعات لمن كان أرواحه من الكفار، كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل، لولا طوله لسقنا ذلك الحديث لما فيه من الفوائد الجيدة، ومما يبعثنا على أن نتعوذ من عذاب القبر مما ذكر فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا في القبور. نعم، فأول المراحل بعد الموت لهو عذاب القبر، وقال عذاب القبر وكذلك نعيمه، عذاب القبر لمن يستحق ذلك وكذلك نعيم القبر، ليس كل من أدخل في القبر أنه يعذب، لا تفهم هذا، إنما ذكر يعني ما هو وقع الخلاف فيه أكثر مع الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام. وإلى المسألة هذه الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وكما قلنا أصل هذه المسألة حديث البراء، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على جنازة والناس يعني بالمعنى حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تعوذ من عذاب القبر ثلاث مرات، ثم قال أن العبد إذا ودع في القبر جاءه ملكان أو جاء ملك الموت، فإن كان من المؤمنين فينادي بالأسماء الطيبة: أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، أخرج إلى رحمة الله، أخرج إلى الله سبحانه وتعالى ورحمته. تمام، ثم يسحب يعني ومعه من الكفن وكذلك من حنوت الجنة، فيسحبون به إلى السماء، وكلما مر على السماء فيسألون عن تلك النفس من هذه، فيقول وينادون يعني بأطيب الأسماء إلى أنه ينتهي إلى السماء السبع، ثم يقال يعني أعيدوه يعني في الأرض، ثم يأتي له يفتح له نافذة يعني في من الجنة يتناهم بالنظر إلى المكان الذي وعد له، وكذلك يفتح له نافذة إلى النار، وقيل له هذا كان مقعدك لو كان من أهل النار، فيزداد بذلك فرحه. نعم، كذلك الذي لا يؤمن بالله عز وجل فيأتي له كذلك ملك الموت وينزعه من تلك الروح بشدة، ويحصل له كذلك ما يحصل له، غير أنه لا يتجاوز بل لا يفتح له أبواب السماء، فيلقى إلى الأرض ويقال له أعيدوه في الأرض السفلى. نعم، فالعذاب القبر هذا من المسائل المهمة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التذكر بذلك، فقال أكثر من ذكر هادم اللذات، الهادم بمعنى القاطع الذي يقطعني تلك اللذات، وإن كان اللذات وهي مؤقتة، هي مؤقتة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك لما فيه من الفوائد التي تبحث عن العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فيؤمن بيوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيبعثه ذلك الإيمان على أنه يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، قبل أنه يأتي له مكان يعني يلوم به نفسه، لأن قد علم أن هناك من يعذب وهناك من ينعم، فعليه أنه يأتي بالأسباب التي بها يسلم من عذاب القبر، ومن ذلك أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك الإيمان به، الإيمان به والعمل لأجل ذلك. فأما الذي في كل صلاة ويتعوذ يعني في كل ركعة، أقصد يعني في كل تشهد وتعوذ من عذاب القبر، ثم يأتي بالأعمال التي تناقض ذلك وتنافي، من أكل الربا ومن الحرام ومن الكذب إلى آخره. ففي الحقيقة لماذا يدعو الآن؟ قلبه الآن إنما هذا دعاء دعاء باللسان، وأن قلبه لا يتابع ذلك. أما الذي الآن في التشهد ويسأل الله سبحانه وتعالى ويتعوذ من عذاب القبر فيعمل لأجله، يعمل لأجل أن يعذب في القبر. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل ودعا لابد أن تكون اللسان وكذلك القلب يتضافران إلى ذلك الدعاء، ويتفكر فيما يقول وينظر في عمله وينظر في عمله، يحاسب نفسه. نعم، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، حتى هذه المسألة عدت من المسائل المتواترة في الدين، هي معلومة جدا، أدلتها كثيرة جدا، فجعلت في الصحة ككتاب الله عز وجل. فما ثبت بالتواتر من كفر بذلك بعد العلم أنه جاء له الأدلة في ذلك فهذا كفر بالله عز وجل، كمن أنكر آية من كتاب الله عز وجل ونفسه. ما ثبت من الأدلة من السنة بالتواتر إنكاره كإنكار آية من كتاب الله عز وجل بعد أن علم أنه تواتر متواتر، وفهم ما معنى التواتر، لأنه نقل من يعني جماعة من الرواه يستحيل بالعادة أنهم تواطؤوا وتوافقوا على الكذب في ذلك الحديث. نعم، فهي من المسائل المعلومة، من المسائل المعلومة، أدلتها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وأصرحها ما قال سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية عذابين: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. متى هذا؟ معروف أنه ليس في الدنيا، ثم بقي إلى دارين: البرزخ والقيامة. وفي الآخر قال: ثم ويوم تقوم الساعة. فمعنى ذلك أن ذلك العذاب حصل قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال العلماء: هذا دل على إيش؟ على إثبات عذاب القبر، وأنه سيعذب ذلك العذاب غدوا وعشية دائما حتى تقام الساعة، حتى تقام الساعة. هذا من أبين وأصرح الأدلة في كتاب الله عز وجل التي تدل على ذلك. كذلك الله سبحانه وتعالى قد سمى في كتابه عذاب القبر بعذاب اللهون، فقال سبحانه وتعالى: نعم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقال بعض العلماء: المراد هنا بعذاب الهون بعذاب القبر. نعم، وكذلك نعم قال سبحانه وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يعدون إلى عذاب شديد أليم. نعم، فقال بعضهم: المرتين مرة في الدنيا ومرة في البرزخ، ثم العذاب الأليم في الآخرة. اختلفوا في ذلك في تلك الآية. أما الأحاديث في ذلك هي كثيرة جدا، من ذلك حديث البراء بن عازب الذي بنى عليه الإمام محمد ابن الوهاب رحمه الله تعالى رسالته الأصول الثلاثة، فيها تصريح أن هناك من ينعم وهناك من يعذب، وهذا الحديث حديث معروف مشهور. نعم، وكذلك حديث نعم إنهما يعذبان، ومن يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستتر من البول، قال بعضهم: كان يبول ولا يستحي، كان عارته مكشوفة، وقال بعضهم: لا يستتر إلا يتنزل من البول فيبول ويرجع عليه البول. نعم، فهذا في حال الحديث، كذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العذاب، أثبت في ذلك العذاب. وكذلك في الصلاة، ما من تشهد وإلا أقصد في نهاية التشهد ندعو الله سبحانه وتعالى ونسأله تعوذ من عذاب القبر. فالأدلة في ذلك كثيرة جدا، وكذلك الإجماع، يعني نقل الإجماع على ذلك الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وبان أن ذلك العذاب يحصل على الروح وكذلك على الجسد جميعا، ويحصل كذلك على الجسد دون الروح، وعلى الروح دون الجسد، وكذلك النعيم، وكذلك النعيم. وهذا بالإجماع نقله في المجلد الرابع صفحة 200 وزيادة. فالأمة ما هناك أحد يختلف يعني خالف في ذلك وقال ليس هناك من لا يعذب أو من يعني ما من لا ينعم إلا أصحاب الفلسفة ممن قدم العقل على النقل، لكن هؤلاء ليس لهم أي عبرة. نعم، وحق لمن أنكر ذلك بعد العلم أن هذه المسألة مجمع عليها وأن أدلتها متواترة أنه يعني يعذب في النار. نعم، وعذاب القبر هذا من باب الغالب، لأن الإنسان إذا مات دفن في القبر، لكن هذا العذاب وذلك التنعيم يحصل لو كان مثلا لا يقبر، لو كان غرق في الماء احترق أو انهدم عليه بيت وما وجد جثة، فكذلك العذاب والنعيم تسيله أينما كان. لأن قال العلماء عذاب القبر قال عذاب البرزخ كما قال الإمام ابن بلعيد رحمه الله تعالى، واستفاد ذلك من كتاب الروح لابن قيم رحمه الله تعالى، فقال عذاب القبر ما هو عذاب البرزخ ما تعلق بتلك الحياة التي بعد بين الدنيا وبين الآخرة. فمهما كان الإنسان يعني جثته مفتتة أم لا، غرق أو دفن أم لا، فعذابه يسيله ونعيمه يسيله. فالتعليق هل المسألة بعذاب القبر هذا من باب الغالب، ثم أماته فأقبر، هذا هو الغالب في الإنسان أنه إذا مات قبر. نعم. الذين يعذبون الذين يستحقون ذلك العذاب من كفار كما في الآية، هذا في إيش؟ في فرعون وكذلك في آله الذين تبعوا على ذلك الدين. والذين يستحقون ذلك كما قلنا ليس كل واحد أنه يعذب، أن كل واحد ينعم، من كان مؤمنا واستحق ذلك التنعيم فينعم، فهناك من المسلمين من يعذبون لكن ليس كعذاب الكفار، ليس بدائم، فالعذاب كما قال العلماء هو دائم أي أنه مستمر لمن كان يستحق ذلك من الكفار. للآية النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، دل على إيش؟ المداومة إلى أن تقوم الساعة، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين، فقال نعم يعني في آخر الحديث قال فإن كان من أهل النار فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار، ثم يقال له مقعدك حتى يعني يعذب فيه ويقال مقعدك حتى تقام الساعة، مقعدك حتى تقام الساعة. فعذاب الكفار دائم فيه لأنه مستمر، أنه مستمر. وأما المؤمنون فهو مؤقت، فهو مؤقت وليس بدائم. قال العلماء قياس على إيش؟ بالأدلة التي تدل على الفرق بين المسلمين وبين المجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فلابد من فيصل بينهما. نعم. وكذلك أن عذاب المؤمنين ممن يستحقون ذلك ممن ماتوا على ذنب يجعله يستحق ذلك العذاب قد يخفف. دليل ذلك الحديث الذي إنهما يعذبان. في أخير قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بنبات وغرز ذلك في القبر وقال لعل يخفف عنهم ما لم ييبسا، فقال العلماء علق ذلك الشيء بالممكن، فإن علق ذلك الفعل بممكن دل على أنه من الممكن، ورجى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخفف عنه العذاب، فعذابهم ليس كعذاب الكفار. المؤمنون في الذين يستحقون ذلك العذاب عذابهم ليس كعذاب الكفار، أولا ليس بدائم، وثانيا أنه قد يخفف، أنه قد يخفف، أما هؤلاء لا يخففون. حتى جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنكم تدافنوا لدعوت الله سبحانه وتعالى أن تسمعوا ما أسمع، وفي بعض الروايات لو سمعوا يعني الثقلين لسعقوا بذلك، لسعقوا بما يسمعون من الصرخ لهؤلاء الذين يعذبون، فعذابهم شديد، عذابهم شديد. كل ما كان بعد الآخرة لا يقص بيش بالدنيا، فالنار الذي يعرض على هؤلاء كما جاء في الآية ليس نار الدنيا لأن الآن انقطع عن الدنيا، فهو نار من نيران جهنم. نعم. فيعذب العذاب الشديد. نعم. فهذا يعني يحثنا على أن نتدارك ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن نلوم أنفسنا، لأن ذلك العذاب ليس كعذاب الدنيا، فمن عذب في الدنيا أراد الله عز وجل له الخير وأنه يرجع، وأما إذا أمسك عنه العذاب وأقام عليه الحساب وعذبه في البرزخ فهذا يعني عذاب شديد له. نعم. فالإيمان به التصديق والإقرار كما قلنا، الإقرار به دون منافقة ودون نفاق، وكذلك التصديق باللسان دون جحود والعمل بمقتضى ذلك، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بعذاب القبر، أنه يقر بذلك وأنه يصدق بذلك ويعمل لمقتضى ذلك اليوم، لمقتضى ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. وفي الحقيقة لو قدم الامتحان ذو الفتنة قبل عذاب القبر لكان مناسب، لأن الإنسان قبل أنه يعذب أنه ينعم لابد أنه يسأل، لابد أنه يمتحن. فالفتنة أي السؤال للملكين نكير ومنكر هذا يكون قبل العذاب، فيسأل فإن وفق وكان ممن لا يستحق العذاب فأنه ينعم، وإن كان لا يوفق بذلك كان منافقا وكان كفارا كان كافرا فهذا هو الذي يعذب العذاب الدائم في القبر. فلو قدم أن هذه الأمة تفتن ثم جاء بعذاب القبر كان هذا مناسب من حيث الترتيب، لأن الفتنة قبل ذلك ثم بعد ذلك يترتب على الجواب فتنة أو أقصد يعني عذاب أو نعيم. نعم. وقوله أن هذه الأمة تفتن قد يفهم من ذلك أن غيرها لا تفتن، أن هذه الأمة تفتن في قبورها قد يفهم من غيرها لا تفتن، وحصل الخلاف في ذلك، والخلاف في ذلك على ثلاثة أقوال. قوم توقفوا في ذلك فقالوا الله أعلم هل تسأل أم لا، الكفار هل يسألون يوم القيامة، والأمم السابقة هل تسأل يوم القيامة، فتوقف بعضهم وقالوا الله أعلم كما مال إلى ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وبعضهم ذهبوا على أن ذلك الفتنة السؤال إنما ذلك يختص بتلك الأمة، إنما ذلك يختص بتلك الأمة، قالوا لأن من قبل الأمم إذا كانت لا تؤمن بنبيها الله سبحانه وتعالى كان يعجل لهم بالعذاب وبالانعدام، وأما هذه الأمة فيها منافقوها وفيها مؤمنوها، والله سبحانه وتعالى يميز بينهما بالفتنة أي بالسؤال، فمن كان شاهدا بذلك بالحق فهو الذي يوفق الله سبحانه يثبته، والذي كان قال ذلك بالكذب كما فعلت المنافقون كما قال سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين كاذبون، فهم يكذبون باللسان يشهدون بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم لكن إيش باللسان فقط حفاظا وحماية عن أعراضهم وأموالهم وعن دنيائهم. نعم. فقال بعضهم لأن في الأمم السابقة لم توجد منافق إنما كفار صراح، فإذا كفروا بالله عز وجل وأبوا ما جاء به ذلك الرسول عبد الله سبحانه وتعالى عجل لهم العقوبة، فهؤلاء لا يفتنون، هؤلاء لا يفتنون. لكن الصحيح أن هذه الأمة وغيرها تفتن أي تسأل يوم القيامة، أي ممن كان يسأل، لأن كذلك ليس كلهم يسأل. والدليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود فقال ألا علمت أنكم تفتنون في القبور، فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم خاف من ذلك ثم قال إنما تفتن يهود. يعني من أين الآن استفاد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نطق ذلك باجتهاد؟ هذا من أمور الغيبية، فهذا متوقف على إيش؟ الوحي. فكان ذلك على علم من نبوة أن هؤلاء يفتنون، هذا صريح فيه، قال إنما تفتن اليهود، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى أوحي إليه أن كذلك هذه الأمة تفتن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت بعد ذلك؟ فقال ما علمت يا عائشة أننا نفتن يعني في القبور، ثم قال تعوذ بالله من عذاب القبر. فهذا حديث صريح على أن هذه الأمة وكذلك غيرها يفتنون يسألون يوم القيامة. وحتى قال بعضهم بقياس الأولوي فقالوا إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم مع الله سبحانه وتعالى وأكرمها عند الله عز وجل إن كانت هي تسأل فمن باب أولى غيرها لها تسأل. تمام. الآن بقي بارك الله فيكم من هم الذين يسألون في القبور؟ ليس كل واحد، فالأنبياء والرسول هؤلاء لا يسألون، حصل كذلك الخلاف فيه حتى في العذاب فيما أذكر، يمكن هذا ما ينبغي الخلاف فيه أنهم يعذبون يعني في الأنبياء. أما الفتنة السؤال أخذ بعموم الأدلة. نعم. فلا نسأل أنهم أجمعين، فقال العلماء داخل في ذلك كذلك الأنبياء، لكن الصحيح أن الأنبياء لا يسألون لأن بهم السؤال، عنهم يعني نسأل يوم القيامة من ربك وما نبيك، يعني ماذا سيقال له إذا كان هو يسأل من ربك من نبيك، هذا من التناقض. هذا الصحيح في ذلك أنهم لا يسألون، هؤلاء لا يسألون، هذا هو الراجح فيه لتلك الأدلة التي تدل على أن السؤال موجه إلى هذه الأمم ويسأل فيه من نبيك. هذا شيء الأنبياء لا يسألون، كذلك الشهداء والمراد بالشهداء شهداء المعركة الذين قاتلوا لتكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا، هذا هو الشهيد في سبيل الله، ليس الذي يخرج ضد الحكام ويموت يعني في ساحة المظاهرة ثم شهيد المظاهرة، هذا ليس بشهيد، هذا بل يعني شهد على نفسه بخاتمة السيئة، بخاتمة السيئة، فنخاف على نفسه عليه من سوء الخاتمة وكذلك من العذاب كما قال الإمام الطحاوي، قال فنرجو الجنة للمحسنين ونخاف العقاب لمسيء هذه الأمة. نعم، فالشهيد شهيد المعركة، فهؤلاء كذلك لا يسألون. الحديث الذي جاء فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، هذا دليل يعني واضح وكافية أن هؤلاء كانوا على صدق، فقدموا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، فيكفي في ذلك فتنة ليحتاج الامتحان، الفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، هؤلاء كذلك لا يسألون. وكذلك المرابطون الذين يقومون بالحراسة في مقدمة الصفوف بينهم بين العدو خط النار، فهؤلاء كذلك يسألون الأدلة التي جاءت في ذلك كما في حديث سلمان عند الإمام مسلم فيما أذكر أنه قال الرباط في سبيل الله، قال الرباط أو رباط في يوم وليلة، يعني أنه يساوي قيام الليل وصيام النهار، قيام الليل وصيام النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرابط في سبيل الله عز وجل أنه يجرى عليه عمله الذي كان يعمل به، أن عمله لا ينقطع، أن عمله لا ينقطع، العمل الذي كان يعني أنه كان معتاد أنه يعمل به فأنه لا ينقطع من قيام الليل ومن طلب العلم، كل ذلك لا ينقطع إلى يوم القيامة، كأنه عامل به، كأنه عايش معنا وهو يعمل تلك الطاعات. وقال ويجرى عليه رزقه ويؤمن الفتان، الشهيد ويؤمن الفتان، أن هؤلاء لا يسألون، هؤلاء لا يسألون. كذلك وحصل في الخلاف الصديقون، فقال هل هؤلاء يعني أن هؤلاء يسألون، وفي الحقيقة كذلك هؤلاء لا يسألون، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم في الرتبة أحسن من الشهداء، فقال سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذكر بعض الأنبياء الصديقون. وكذلك لما يعني كان في جبل أحد فقال أسكت أحد فإن عليك صديقون وشهداء وشاهدان، ومعلوم أن أبو بكر هو أفضل أفضل الصحابة، فلقبه ووصفه بوصف ما وصف به عثمان وكذلك عمر، فدل أن رتبة الصديقية هذه أرفع من رتبة الشهداء، فإذا كان هؤلاء الشهداء لا يسألون فمن باب أولى صديقون. والصديق هو الذي طابق قوله وعمله، إذا قال قولا عمل به، ففرق بين الصادق والصديق، الصادق هو الذي لا يكذب لكن جوارحه تكذب، كما قال سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، يقول شيئا لكن لا يعمل به، هذا كذب بالنسبة للجوارح، يعلم أنه هذا يعني لا يجوز أنه يفعل فيفعل، فهذا ليس بصدق يعني في الجوارح، وكذلك في القلب يعني دل على ضعف الإيمان. والصديق هو الذي إذا قال شيئا فعله، لا يوجد أي اختلاف بين الظاهر والباطن. نعم، فهؤلاء كذلك على الراجح كما قال الشيخ الإسلام الشيخ العثيمين في الوسطية، هؤلاء كذلك لا يسألون يعني لا يفتنون في القبور. جاء حديث أن من مات يوم الجمعة لا يسأل، هذا الحديث نسيت الراوي عن عبد الله بن عمرو، هذا الراوي لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وحديثه منقطع كما في جامع التحصيل أنه ما سمع منه، ومع ذلك موصوف بالمناكر كثيرا، أي أنه صاحب المنكرات، يحدث ويخطئ كثيرا كما أوصفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فهو كثيرا غلط، ما أدري كيف وما وقفت عليه أن الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنازة لكن لم يذكر الطرق، قال له طرق من حديث أنس وجابر بن عبد الله لكن لم يقف على تلك الطرق، حتى قال المحقق المسند مسند أحمد أرناموت، فقال الطرق التي جاءت به الإمام الألباني رحمه الله تعالى لا تتقوى أبدا، لأن هذا الحديث حديث ضعيف، من مات ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا أمنا بالفتنة، لأنه لا يسأل، هذا حديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك جاء حديث قال من قتله بطنه أمن العذاب ولا يعذب، من قتله بطنه أنه لا يعذب، تمام، الآن فرق بين الفتنة والعذاب، فتنة والعذاب فرق بينهما، ليس كل من لا يعذب أنه لا يسأل. ليس كل من لا يعذب أنه لا يسأل. قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا، هذا عام في كل مؤمنين. طب في من يعني يسأل؟ هناك من يسأل ثم يوفق بالجواب لكن بعد ذلك لا يعذب، فنفي العذاب ليس تلزم من ذلك نفي السؤال، فقد يسأل وإن كان لا يعذب، وإن كان لا يعذب. الحديث بالنسبة ما رأيته على السريع أنه بالسناد أنه صحيح، من قتله بطنه لا يعذب، لكن هذا لا ليس معنى ذلك أنه لا يسأل، ليس معنى ذلك أنه لا يسأل. نعم تصحيح أن هؤلاء يسألون، هؤلاء يسألون. نعم والسؤال هذا كما جاء في حديث البراء أنه يسأل عن دينه ونبيه وكذلك عن الله سبحانه وتعالى. وهذا الآن الجواب قد يقول الآن كل واحد حتى الكفار يعني لعله هو يعلم ذلك الجواب، لكن هذا الجواب إنما هو جواب يجري سبحانه وتعالى على لسان من يشاء. فلذلك قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال العلماء في الآخرة في عذاب القبر، أقصد يعني في القبر لأنه يوفق لذلك، يثبت أنه يوفق. وفي الآخر قال يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم للجواب لأن هؤلاء شهدوا بالكذب، ويوم القيامة لا ينفع الكذب، فمن شهد بالكذب لا ينفعه الجواب يوم القيامة، لا يستطيع أنه يجاوب لأنه هو جواب يجري سبحانه وتعالى على لسانه، فلسانه لا تنطق بما تشاء، اللسان لا ينطق بما يشاء، وإنما الله سبحانه وتعالى يوفق للجواب. نعم فإنما الذين يوفقون بذلك المؤمنون، من شهد أن لا إله إلا الله مع شروط السبعة التي هي مذكورة في كتب في كتب التوحيد. نعم وجاء في الحديث البراء بن عازب قال العبد إذا سئل في قبره فذلك قول سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا بالإجماع. كذلك هذه المسألة أنهم يسألون المؤمنون كما سبق من هم الذين يسألون، هذا بالإجماع لم يختلف في ذلك أحد من المسلمين أنهم يسألون، والذين يسألون المؤمنين منكر ونكير كما جاء في الحديث حديث الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ووصفهم أنهم أرزقان أسودا، لأن لونهما يعني بين الأرض الأسود والأزرق. نعم هذا بمجمل ما يذكر في هذه المسألة المهمة التي تدعونا إلى العمل ولا المحاسبة قبل أن نحاسب. نعم والإيمان بالشفاعة إن شاء الله هذه فيها مسائل كثيرة، فنتركها إلى وقت آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. مع تحية دمال أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.